من أمر الله

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم فنعم عقبى الدار والذين مثل الجنة التي وعد المتقون تجري تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب بمن ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وبينكم